السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا، اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها اللاتي يحرمن على الرجال من النساء. وقد تحدثت مع حضراتكم وقلنا إن اللاتي يحرمن على الرجال من النساء أنواع، فهناك من يحرم على الرجال عن طريق الرحم، وهناك من يحرم على الرجال عن طريق الرضاعة، وهناك من يحرم على الرجال عن طريق المصاهرة، وهناك اللائي يحرم على الرجال عن طريق العقيدة، وهناك اللائي يحرمنا على الرجال عن طريق العدد. وهذه الآية الكريمة والتي نحن بصددها تحدثت وذكرت لنا من حرمهن الله سبحانه وتعالى على الرجال عن طريق الرحم، عن طريق الرضاعة. وأعتقد أننا قد قطعنا شوطا كبيرا في الحديث عنهن. وجاء الحديث عن اللائي يحرمن على الرجال عن طريق المصاهرة. وقلت لكم اللائي يحرمن على الرجل عن طريق المصاهرة كم احنا قلنا لهم في اللقاء الماضي، يا راجل المصاهرة بتنسوا، قلنا أربعة، زوجة الابن وزوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة، قلنا هذا الكلام أربعة. القرآن الكريم قد ذكر واحدة منهن في سابق هذه الآية، وهي زوجة الايه؟ زوجة الأب. وقلنا لماذا أفردها القرآن الكريم بالذكر وجعلها سابقة على من ذكرنا من المحرمات. ثم جاء حديث الآية عن أمهات نسائكم يبقى دي ام الايه؟ ام الزوجة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة اللي هي مين؟ بنت الزوجة. في اللقاء الماضي كنا نتحدث عن الربيبة على وجه التحديد، وقلت لكم ان الآية القرآنية قالت وربائبكم اللاتي إيه؟ في حجوركم، ادي واحد، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ادي اثنين. كأن الآية القرآنية ما جعلت بنت الزوجة ربيبة ومحرمة إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون في الحج، والشرط الثاني أن يكون الرجل قد دخل بأمها. كان لابد أن نتحدث عن هذين الشرطين، خاصة وأن الشرط الأول تفرعت منه مشكلة أنه قد يتزوج فلان من الناس فلانة ولها بنت، وهذه البنت لا تكون في حجره معه، لا تكون هكذا، تكون مع أعمامها أخوالها، فهل معنى أنها ليست في حجره أنه يجوز له أن يتزوجها؟ يجوز له أن لن يجمع بينها وبين أمها، هذا أمر مفروغ منه، ولكن ماتت الأم أو طلقت، فهل تحل له هذه البنت لكونها لم تكن في إيه؟ في حجره؟ هذا هو السؤال الذي كنا نتحدث فيه في نهاية اللقاء الماضي. قلت لكم أهل الظاهر وقلة من السلف رأت اعتبار هذا الشرط أنها لا تسمى ربيبة ولا تحرم عليه إلا إذا كانت في حجره، لابد، وعليه لو لم تكن في حجره لجاز له أن يتزوجها إذا ماتت أمها أو طلقت. قلت لكم استدلالهم على ذلك بظاهر الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، قال ما دام القرآن ذكر كذا خلاص، إلا أي كلام يتقال ولا ذا كلام دقيق محكم، فقل الله دين في مكانه. ثم استدلوا أيضا بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وابن المنذر عن مالك بن أوس أنه تزوج بامرأة فولدت له، فلما ولدت له ماتت، فوجد عليها أي حزن عليها، فلقي عليا بن أبي طالب، فلما رآه سأل، شيء طبيعي الحزن زي ما قلت الكرب يؤثر على وجه الإنسان، فعلي بن أبي طالب يسأله عن سبب همه وغمه وحزنه، فأخبره، فقال له علي بن أبي طالب ألها بنت من غيرك؟ هي لها بنت من رجل غيرك؟ قال نعم. قال هل هي في حجرك معك؟ في حجرك معك؟ قال لا. قال لا، هي في الطائف. قال إذا تزوجها، تزوجها، إذا إيه؟ تزوجها. فقال له مالك بن أوس أين قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ فقال له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين الله يقول في حجوركم، وهي ليست في حجر، خلاص المسألة منتهية. فاستدلوا بهذه الرواية على صحة زواج الرجل من ابنة امرأته إن لم تكن في حجره. بعض الناس أراد أنه يخرج من هذا القول بتضعيفه، بأن هذا القول نسبته العلم لا بطلب ضعيف ولا، ودون ذلك خرق القضاء القتاد. فهذه رواية عن علي بن أبي طالب سندها جيد كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر وكما نص على ذلك الحافظ ابن كثير وأهل الحديث. إذن يحل ولا يحل. ستجد أن جمهور الفقهاء والعلماء وما عليه الفقهاء الأربعة وما عليه جمهرة السلف أنه بمجرد الزواج من الأم حرمت البنت وإن لم تكن في الحج حرم. طب وهذا الشرط والقيد الذي اشترطه القرآن الكريم وما هو دليلكم، خاصة وأن السابقين قد استدلوا بظاهر الآية وبما ورد عن علي بن أبي طالب؟ قال تعالوا سويا نذهب إلى صحيح البخاري ونتلمس الدليل عند البخاري، خاصة وأن البخاري ذكر هذا الحديث الذي سأذكره لكم تحت باب وهل الربيبة إن لم تكن في الحجر تسمى ربيبة؟ وده كان زي ما يقولوا دايما عناوين البخاري بتكون من ذكاء صنيعه، يعنون حتى يبين لك ماذا يريد ان يقول من خلال الاحاديث التي ذكرها. فذكر حديثا عن ام حبيبة زوج النبي عليه وعلى اله الصلاة والسلام، هي ام حبيبة بنت ابي سفيان اللي في الأصل كانت تسمى رملة والتي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة بتقول النبي صلى الله عليه وسلم هل لك في أختي؟ في لفظ مسلم في صحيح في أختي عزة. فقال وماذا في أختي؟ ليه فيها ايه يعني عايزة تقولي ايه يعني؟ فقالت ان تنكحها. ايه رأيك لو اتجوزت اختي عزة؟ ايه عايزة تقوله كده ببساطة يعني؟ ها؟ ايه رأيك؟ وفي لفظ هل حبب له المسألة. فقال اتحبين ذلك؟ المسألة يعني هذا السؤال فيه شيء من التعجب والاستغراب، هذا الاستفهام، لأني ليس من عادة المرأة أن ترغب زوجها في الزواج عليها حتى ولو كان من أختها. وطبعا قيلها كانت تعرض عليه أختها، البعض قال قبل أن تنزل وأن تجمع بين الأختين هي جامعة إن شاء الله، والبعض الآخر بيقول بعد ما نزلت، ولكنها كانت تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم له حكم يختلف عن سائر الناس، بدليل ان الاسلام حدد للرجال اربعة وكان له ان يتجاوز هذا العدد. ايا كان الامر، فهي لما قالت وعارضت عليه اختها النبي صلى الله عليه وسلم استفهم متعجبا مستغربا، اتحبين ذلك؟ يعني سيدة عايزانا اتجوز اختك عليك حتى لو اختك بتلاحظ حتى والله لو انت متزوج واخت الزوجة مدحت معاك بعض الشيء وتكلمت معاك او زوجتك بتصاب بايه؟ بغيره والله. وحتى لو قلت ان انا قلت لها بحب اختك ولا اختك احسن منك تقوم قيامتك. فليس من العادة ان المرأة تريد من يشاركها في زوجها حتى ولو كانت اقرب الناس اليها فتتحول الى عدوة. ومن اجل هذا القرآن قال وان تجمعوا بين الاختين حتى لا تكون هناك عداوة بين الأخت وأختها ويكون هناك تقطيع أرحام. فقال أو تحبين ذلك؟ نسألها كده، شوف بتقول له ده، تقول له قد علمت أني لست لك بمخلية أو بمخلية، قد علمت أني لست لك بمخلية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مش هتسميك خالي ليا، انا عارف ان انت هتتزوج هتتزوج، فمادام هتتزوج هتتزوج تبقى الاولى مين بقى؟ فهي بتقول له كده، قد علمت اني لست لك بمخلية، يعني مش هقعد، مش هتقعد، هبقى خالية ليك وانت خالي ليا، معروف انك هتتزوج اكتر من واحدة، تتزوج اكتر من واحدة. وزي ما قلت لكم، لأن تعلم هذه سنة لابد وأن تقوم وأن يتعلمها الناس بالطريق العملي. فامرأة فاهمة هذا، مش تقول له بقى طلقني وبقول لك من دلوقتي، فهذا مسألة طبيعية. فقد علمت أني لست لك بإيه؟ بمخلية، فأريد أن تشركني أختي فيك في لفظ، فأريد أن تشركني أختي في خير. فعرف ان زواجها من النبي عليه السلام خير، فهي لا تريد ان تستأثر بالخير وحدها، لان زواج اي امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم شرف ما بعده شرف. تعلم ان مجرد ما ارتبطت به اصبحت اما للمؤمنين، بمجرد ما ارتبطت به يبقى ذكرت في القرآن وان لم تذكر باسمها. وأزواجه قل لأزواجك، مش كده ولا ايه؟ والله حتى وإن لم يذكر اسمها، يعني هات لي زوجة من زوجات النبي لم تذكر في القرآن الكريم، كلهن ذكر وإن لم يذكرن باسمهن صراحة، وما ذكرت صراحة إلا زينب، مش كده ولا ايه؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وهي لم تذكر ايضا باسمها، ولكن افرد الحديث وايه؟ افرد الحديث علمه، افرد الحديث بالقرآن علمه. وباقي الزوجات جاء قل لازواجك وازواجه، مش كده ولا ايه؟ فما من زوجة تقترن او ما من امرأة تقترن من النبي صلى الله عليه وسلم الا كما قلت، ويكون لها الشرف والفضل والخير في هذا. فهي بتقول اريد ان تشركني فيك او في خير، ثلاث تعبيرين يؤدي الى الاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لا تحل لي، رياح دماغي. ليه؟ لان اراد ان يبين لها انه ما بيختلف عن امتي في هذا الحكم، وهو حرمة الجمع بين الاختين. فقالت ام حبيبة ايضا تكلم، قد علمت او قد قيل انك تخطب بنت ام سلمة، بنت ام سلمة. بتقول له والله احنا سمعين كمان كده انك انت هتخطب بنت ايه؟ ام سلمة. وبرضه كان في وقتها اشاعات، برضه انتوا عارفين يعني الشائعات والاشاعات دي موجوده في، واللي دايما بيتقولوا بغير علم وبيخمنوا بالظن ثم يخرجوا هذا التخمين وهذا الظن الى حيز الواقع والحقيقه ويحدثون الناس به، دول موجودين في كل عصر وفي كل وفي كل حين. واكبر شائعة حدثت في الاسلام حادثة الايه؟ الافك. فده موجود، والنفوس الضعيفة موجودة، والنفوس الضعيفة، وخاصة حادثة الافك واشاع بها بعض المسلمين، بعض المسلمين. فكما قلت اني ده امر موجود، وان كان بيختلف بقى كما وقدرا من وقت الى ايه؟ الى اخر. فالزمان كان ممكن واحد اثنين يطلعوا الشائعة، وبعدين سبحان ما توأد دلوقتي بسم الله ما شاء الله البلد كلها تشيع، فواحد بس والكلمة تلاقي الكل بيرددها دون وعي ودون تثبت، حتى في مجتمعات الاخوة عارفين كلمة بس تقال واسمع عليها وتزيد، يعني على بال ما توصل الشارع الثاني تبقى اكبر، واللي بعده تبقى اكبر، لحد ما البلد كلها تعرف وتبقى كارثه. ويمكن زي ما قلت ممكن يبقى في حادث طفل تعور على بال ما يوصل الخبر اسكندرية بقى قطر دخل في عربية وموت 7000. فهي كده بسم الله ما شاء الله. فهي بتقول له قد علمت انك تخطب بنت ام سلمة. مين بقى بنت ام سلمة اللي بتتكلم عنها دي؟ ها؟ ام سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. بنتها من مين؟ من ابي سلمة. كان ام سلمة ليها بنتين شهيرتين جدا. زينب ودي هيجي الكلام عنها بعد قليل. ودرة ودي المقصودة بهذا الكلام. جزاك الله خير. هذه هي المقصودة والمعنية بهذا الحديث. فهي بتقول له هذا فبماذا رد عليها؟ رد عليها بأن هذه الشائعة لا يمكن أن تكون صدق ولا يمكن أن تكون مقبولة. فماذا قال لها؟ قال لها خد بالك بقى بالجملة اللي جاية دي، لو لم تكن ربيبتي فلا تحل لي، فإن ثويبة قد أرضعتني وأباها. يقول لها ريحي نفسك، ده مش حاصل، ده مش صدق، لسببين. نية محرمة علي عشان ربيبتك، قال حتى لو مش ربيبتي، لو لم تكن ربيبتي، حتى لو مش ربيبتي، يبقى لو كانت ربيبتي هتبقى حرام، فحتى لو مش ربيبتي برضه مش هتبقى حلال. ليه؟ لان ابا سلمة رضع من ثويبة اللي هي مولاة ابي لهب، واللي هي ارضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعايز يقول لها انما ابقى ايه؟ ها؟ عمها. من ايه؟ من الرضاع. يبقى هي محرمة من كم جهة؟ من اثنين، كنها ربيبتي ادي واحد، اثنين كوني رضعت مع ابيها واجتمعنا في ام واحدة وهي ثويبة فاصبحت عما لها. هنا بقى جمهور اهل العلم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تكن ربيبتي يبقى يكفي في الحرمة ان تكون ايه؟ ان تكون ربيبة، ولم يأتي باشتراط في حجر. بس فبمجرد ما يتزوج الام اصبحت البنت ايه؟ البنت ربيبة. الجماعة الاولانيين قالوا لا، طب ما هو جاء اللفظ في صحيح البخاري وذكر فيه هذا القيد، لو لم تكن ربيبتي في حجري. بالضبط كده. فقالوا الشرط دي اهو، الشرط دي اهو، ودي زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. فردوا عليهم قالوا لهم طب ما جت برضه رواية ثانية، لو لم اتزوج امها ما حلت لي فقد ارضعتني واباها ثويبة. لو لم ايه؟ اتزوج. وعشان كده قالوا ان الالفاظ المتفرقة دي اشارت الى حاجة، الى انها في الحجر تحرم، بمجرد الزواج من الام تحرم، بمجرد انها بنت الزوجة تحرم. فخذ اي واحدة من ثلاثة دول، وفي كل الحالات الثلاث دي تسمى ايه؟ تسمى ربيبة. قال ومما يؤكد هذا الرواية التي اطلق فيها على زينب بنت ابي سلمة انها ربيبة رسول الله، ورد هذه الرواية ثم دفع ربيبته الى غيره. وكان الحادي رواية اخرجها الحاكم في المستدرك وكانت هذه الرواية تتكلم عن زينب. ايه زي احكي زينب بقى. زينب وقت ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة كانت ترضع زينب. كان في الوقت ده زينب ايه رضيعة، هي بترضعها. فبرحمة النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام بالبنت وبالأم معا، أنه كان إذا ما دخل على أم سلمة يريدها كما يريد الرجل امرأته، أظن التعبير واضح، فيدخل فيقول أين زناب، وكان بيدلعها. كان إيه تدلع شمال شمال، عندك تدلع ربيبتك، تدلع بنتك، تدلع زوجتك. كان بيدلع عائشة ويقول لها يا عائش، تمام. فكان يقول اين زناب، وكان هي اسمها في الاصل برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ايه زينب، هو الذي سماها بزينب. فكان يدخل اين زناب، فتقول له ها هي، فيسلم ويخرج. طب ما ياخديش حاجته وطره ليه، ما زوجته. قال حتى لا يشغل الام عن بنتها. وكان بعض يقول انه كان بيعتبر من الظلومة ان تستدعي البنت امها فلا تجيب، فلو نايم معاها كما يقال مضطجع معاها، والبنت بكت، والبنت بكت، هتقدر تقول لها؟ فده ظلم ليها. فكان يمتنع. ولذلك اي راجل واي امرأة في حال جماع مش تبقى عارف يعني بيبكي الطفل، حتى ابنك ولا بنتك بتلتفت له خلاص خلاص. فانجاز هذا مع ولدك يعتبر من الظلومة. تبقى في بقى هنا مسألة ايه حرج لما تكون بنت الايه بنت الغير. وذلك مراعاة الربيبة بيكون اولى من مراعاة البنت. البنت فلان اي حد دي بنت انا هرد فيه، لكن ربيبتك اسألها حساسة اوي. فيقول اين زناب، موجودة، يسلم ويمشي كده على طول. فعمار بن ياسر وكان مرتبط بهم عن طريق الرضاعة بأمها، دخل وقال أعطوني زينب أنا أخذها. شوف بقى ذكاؤه، فإنها تمنع النبي حاجته. الصحابة اللي كانوا براع شعور النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ زينب في حجر دلوقتي، في حجر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، انتقلت لمين؟ لعمار. خذها، ولذلك في اليوم اللي اخذها فيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل اين زناب، قالوا اخذها عمار. فقال اني اتيكم الليلة، جهزي نفسك انا جاي لك الليلة. على طول كده سبحان الله العظيم، مش من الحائل، شوف الحال كان ايه سبحان الله العظيم. فظلت زينب ليست فيه في حجر، ومع هذا سميت ايه ربيبة. فقالوا ليس شرط في الربيبة انها تكون في ايه في الحجر، شرط. فسميت ربيبة. واخذت حب الحرمة بدليل هذه الواقعة التي ذكرها ابن حجر في الإصابة، أنها كانت بعدما كبرت كانت تأتي لأمها، مش خدها بقى خلاص أمها ما تشوفهاش، ما ده برضه نوع من الألم النفسي منين؟ للأم، أخذت لرضعوها ويقوموا على رعايتها، لكن ما بين الحين والآخر بتاتي لأمها. فجاءت إلى أمها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فدخلت عليه وبيعمل ايه؟ بيغتسل. ولذلك يقول داعبها فنضح في وجهها الماء، غش في الشامية كده. وعشان كده بيقولوا هي المرأة التي طعنت في السن، كبرت، عاشت بعد ما كبرت وعديت زينب هذه، ولكن كان في وجهها ماء الشباب. شوف سنها كبير قوي والشاب ما يبانش عليه خالص. قال بركة الماء اللي رش النبي فيه صلى الله عليه وسلم في وجهها رضي الله تعالى عنها وعن امها وعن ابيها. فشوف دخلت عليها ايه، ده دليل على انها اصبحت ايه، اصبحت ايه كالبنت، والا منعت وبين لها خطأ. وهذا لا، فقالوا ايه، سمى ربيبة. من هنا اجمع اهل العلم على انه بمجرد الزواج من الام حتى ولم تكن البنت في الحج سمى ايه، سمى ربيبة وتحرم على الرجل. قالوا طب ليه القرآن بقى، طب ما قال يقول وربائبكم من نسائكم، ليه قال في حضوركم؟ قالوا هذا التعبير هو اللي بيسموه خارج مخرج الغالب، ان دائما بنت الزوجة تكون في حجر مين، في حجر مين، زوج الام. وايضا فيه لفت نظر الى ازواج الامهات انه يجعلوا بنات الزوجات في ايه، مش مجرد يتجوزها يقول لها شوفي لك شوفها لبنتك، مش بيحصل كده ولا ايه؟ الله شرع دي بقى توديها لخلانها ولا توديها لعمامها ولا خدت ظاهر اللفظ كده؟ يبقى اللي بيحرم اكراهها على البغاء هي مين؟ الفتاة. الفتاة اللي هي الايه؟ الفتاة اللي ايه؟ الصغيرة. يبقى الكبيرة كريهها زي ما انت عايز. ينفع؟ ينفع؟ طب ليه القضاء قال ولا تكرهوا فتياتكم عن الاصل ما تكره اي امراه على البغاء؟ اشمعنى فتياتكم؟ قال لي ان هو ده كان الايه؟ كان الغالب اللي تكره على البغاء مين؟ الفتاه لان هي التي يرغب فيها الايه؟ يرغب فيها الرجال. وبرضه التعبير ان اردنا تحصنا. طب ولو ما ارادتش تبيح لها البغاء؟ قال لان برضه لا اكراه في الغالب، لا اكراه في الغالب الا لمن ارادت الايه؟ التحصن. فده التعبير اللي دايما يسموه خارج مخرج الايه؟ الغالب. فقال هو الغالب ان الربيبه تكون في الايه؟ في الحجر. فالتعبير خارج مخرج الغالب، بجانب زي ما قلت ان فيه تحبيب انك تجعل ربيبتك في ايه؟ في حجرك. واضحه المساله؟ فلا تدفع بها الى غيره. ومن هنا انعقد اجماع اهل العلم على ان الربيبة وان لم تكن في الحاج فهي ايضا محرمة على زوج الايه، على زوج الام. هنا بقى القضية بتختلف، هي لا تحرم على زوج الام بمجرد العقد، وانما القرآن وضع قيدا وشرطا اخر، من نسائكم اللاتي ايه دخلتم بهم. طيب الدخول ده بقى وكلام اهل العلم فيه ايه؟ فالكلام كما قلت جاء هنا عن قضية ايضا الدخول. طبعا كلمة هذه الدخول معلقة على العقد، لان احنا قلنا ما كان حراما فلا يمنع حلالا. فما هو الدخول بعد العقد؟ بعض اهل الفقه ومنهم الامام مالك بيرى انه بعد العقد لو نظر الى شيء من عورة المرأة بشهوة، بطنها، ثديها، فرجها، فخذها، شعرها، نحرها، بشهوة حرمت عليه ابنتها، وهذا هو دخول في نظره. والله لما ابو حنيفه يرى بالخلوه. فاكرين لما قلنا الخلوه تكون دخول الخل بالخلوه او اللمس، ووافقه في قضيه اللمس الشافعي انه يمسها بشهوه فتحرم عليه بول الخول وتحرم عليه ابنتها. ما جاء عن عبد الله بن عباس ومال اليه بعض الفقهاء انه قال الدخول الجماع. فالشرط في تحريم البنت كما يرى ابن عباس ان يعقد الرجل وان يجامع كما يرى ذلك ابن عباس. ان بقول مرة تانية ان يعقد الرجل وان يجامع، هذا ما قالوا في قضية من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ماتت الام، طلقت الام، يحل لك الايه؟ يحل لك البنت ما دمت لم تدخل على امها، ما دمت لم تدخل على امها. انتقل القرآن الكريم بعد ذكر ام الزوجة وبنت الزوجة، وسبق قبل كده زوجة الاب، يبقى فاضل لنا في المحرمات بالمصاهرة ايه؟ زوجة الاب، هذه الفضلة. فقال الله وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. اولا كلمة حلائل دي مفرد ولا جمع؟ جمع. جمع ايه؟ حليلة. ايه المراد بالحليلة؟ المراد بالحليلة حليلة الابن اللي ايه يعني؟ زوجته. يبقى المراد بالحليلة اللي ايه؟ الزوجة. طب ليه سماها القرآن حليلة؟ ليه القرآن بيسمي الزوجة اي زوجة؟ شرط زوجة الابن. سميها القرآن ايه؟ حليلة. ليه؟ البعض قال نسبة الى الحلال، ولا تكون حلالا للابن الا اذا كانت زوجة، واي امرأة لا تكون حلالا لك الا اذا كانت زوجة او ملك يمين. الان ما في ملك يمين، يبقى الزوجة. خلاص؟ يبقى الزوجة. فالبعض قال حليلة يعني من الحلال، والبعض الاخر قال هي سميت حليلة للرجل لانها تحل له الايزار، ازارها هي. ولذلك الزوج هو الرجل الوحيد الذي يجوز للمرأة ان تحل ازارها امامه. حتى الاب لا، حتى الاخ لا. سبحان الله العظيم. تمام؟ فقال هو لانه هو الوحيد الذي يجوز له ان تحل له الايه؟ الازار. ده رأي. في رأي ثالث بيقول الناس سميت حليلة لأنها تحل معه حيث كان. عايز يروح المدينة تبقى معاه، عايز يروح مكة تبقى معاه، عايز يروح مصر تبقى معاه، عايز يروح مش عارف ايه، مش كده ولا ايه؟ وعشان كده قالوا ان الاصل انها ما تجيش وتقول لا مفيش دعوة بالكلام ده خالص. او اهلها يقول لا لا لا لا لا انت وهي قاعدة هنا. فتحل معه حيث ايه؟ حيث حل. اللفظ بيحتمل ويشتمل على كل هذا، فلا تعارض بينهم. في النهاية وحلائل أبنائكم. القرآن قال هنا إيه بقى؟ أبنائكم. بس جاب لها قيد. الذين من أصلابكم. ليه جاب بقى من أصلابكم؟ لأن كان فيما مضى وحتى في الوقت الحاضر الأبناء عن طريق التبني، وابن التبني ده داعي، لأنه ليس من الصلة، داعي. وأنت وما جعل إيه؟ أدعياءكم، يعني بنوة مجرد ادعاء، ادعاء قائمة على ادعاء، تدعي ابنك، لكن هو ليس في الأصل ابنك. فكانت العرب زمان اللي كان يتبنى واحد يجعل ابنته زوجته محرمة عليه، والقرآن أقوى لهذا قولا وعملا. الغى قضية التبني هذه بالقول والفعل، فبالقول وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ادعوهم لآبائهم، وبالعمل زوج الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لزينة بعدما طلق زيد، وكان قد تبناه قبل أن ينزل تحريم التبني، أمره أن يتزوجها. لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون للمؤمنين حرج في أزواج أدعيائه. لا ما عادش في حرج، لأنه داعي مش ابن، مش ابن. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب قامت الدنيا لم تقعد عند بقى أهل الشرك واليهود، بيتجوز مرات ابنه. فالقرآن لهم مين اللي ده؟ مين اللي جات البنوة دي منين؟ إنها بنوة تقوم على الإيه؟ الإدعاء، فلا اعتبار لها. ولذلك كانت هذه الآية التي نحن بصددها من ضمن الآيات التي تشير إلى عدم اعتبار التبني. فقالت وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم، يكون من صلبك يا حبيبي، بس غير كده ما ينفعش. ونزلت آية ثالثة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فكانت الآية التي نحن بصددها وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فجاءت بهذا القيد وهذا الشرط، إن زوجة الابن التي تحرم لابد وأن يكون ابنا من الصلب، الصلب من ماء الرجل، من ماء الرجل، لأن هو الابن يخرج من بين الايه الصلب والايه والتراب، فلابد أن يكون من ماء الايه، لابد وأن يكون من ماء الرجل، يبقى من أصلابكم. قال الله طيب ما الابن من الرضاعة بقى، مش احنا قلنا لبن الفحم له اعتبار ولا ملوش؟ له اعتبار. قال الله فلما يكون لنا ابن من الرضاعة ويتزوج بنت زوجته، تحللي ولا ما تحلليش؟ وطبعا هنا التحريم بيثبت بمجرد العقد، القرآن هنا لم يشترط الدخول، يعني الابن بمجرد ما يعقد، من عقد عليها حرمت على الاب، حرمت على الاب. فقال الله طيب والابن من الرضاعة؟ زوجته تعرف ما تحضمش، ايه مالكو؟ فكر فيها شوية كده، لو فكرت شوية في قلنا والله هتصل تحضم ما تحضمش، تحضم ليه؟ هي من أصلابكم، هي من أصلابكم، هو ابن الرضاعة من أصلابكم. نعم انت خاف تقول نعم ليه؟ ايوه نعم، مش لبن له اعتبار، مش ده قلناه ولا ايه؟ يبقى كأنه داخل في صلبه ولا مش داخل في صلبه، لانه هو وصل له اللبن عن طريق المرأة، وما كان لبن المرأة الا عن طريق صلب ليه؟ صلب الراجل. فده نعم، وان لم يكن نعم فزوجة الابن من الرضاعة هتدخل بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن هو بداية كما اثبتنا من قبل ان لبن الفحل له ايه؟ له اعتبار. يبقى هو داخل في الصلب ولا مش داخل؟ يبقى داخل في الصلب. الله يبقى حلائل وابنائكم الذين من ايه؟ من اصلابكم الا ما قد ايه؟ سلف. اللي حصل بقى عن طريق جاهل الجاهلية ايام الجاهلية عفى الله عمه سلف. ولذلك انت لا تؤاخذ الا من وقت ان يأتي الشارع بقى الحلال والحرام بس. بس ما فعل عن طريق جاهلية عفى الله عنهم الا يحدث ليه في الاسلام. يقول الله سبحانه وتعالى ما فيش هنا مثال الا ما قد سلف. وان تجمعه بين الاختين الا ما قد سلف. ماشي الا ما قد سلف دي عامة داخلة في كل مش معك كده. يبقى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين. هنا بقى قضية الجمع بين الاختين. وزي ما قلت لكم كم من حكم الاسلام انه ابى علينا ان نجمع بين اختين حتى لا تقطع الايه الارحام لان دي هتصير ضرارها. تمام. ولا يمكن. وده دليل على ان المرأة لا يمكن ان تكن حبا لضرورتها. لا يمكن. حتى ولو كانت زي ما قلت اختها. متوقعش ممكن يضحكوا قدامها والله ده لما موت فيك مش عايزة تموت فيها عايزة تموتها. فلا يمكن. لا يمكن. لان الاثنين بيتنازعوا في ايه؟ في حب رجل واحد. فلا يمكن يجتمعوا على ان دي تحب هذه وهذه تحب تلك. فلا بد ان يكون برضه في ال والراجل لابد ان يراعي هذا. الراجل لابد ان يراعي هذا. تمام؟ ولذلك من الذكاء انك لابد انك تشعر كل واحده انها هي اللي قبلها ولا بعدها. عشان تريح الكل. عشان تريح الكل. وتبقى عارف انك يوم ان تذكر عندها ضرتها بخير ده هي عشان تريح. ولذلك حتى زوجات النبي كانوا عضوها تبار. كل واحد عايز تثبت الفضل على الاخريات وعضو كده زي لما بتجاهش تقول انا من زوجني ربي هتروحوا معايا فين؟ انا جالي عقد الزواج من فوق كده على طول زوجناكها. روح عائشه تقول لها وانا من راى النبي في المنام وجاء جبريل بصورتي. كل واحد عايز بس شوف سبحان الله مباراة بإيه؟ التباري بإيه؟ بأدب. بأدب. يعني شوف بتتكلم بقى مش يا بنت مش عارف إيه ولا ده أنا ستك وجزمتي برقبتك. كلام الشوارع اللي بنسمعه دلوقتي ده كل واحد كلامها مهذب إزاي؟ فدي تستغل بحق. أنا زوجني رب قالت لها ولا جبريل جه في المنام للنبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بصوراتي. فكل واحد كل واحد كل واحد عايز تثبت. فأنت رايح الكل. كل واحدة فيها اللي ريح اللي راح. مش عيب انك تكذب على الزوجة في الامور دي. ده انت احب الناس لي يا سلام ولا بعد زي ويمكن انت تكون بتغلي منها مش مشاكل. اسلام اباحها. فالاسلام منع وان تجمعوا بين الايه بين الاختين. وعشان كده حرمة الاخت حرمة مؤقتة. وعشان كده بنحذر انك تتعامل مع اخت الزوجة معاملة المحرمة حرمة ابدية. فده خطأ. خطأ. خطأ ليه؟ لانه حرمتها مؤقتة. فمن السهل لو اختلى بيها وقعد معاها وقال لها وقالت له يدفع هذا الى فراق اختها ليه؟ ليتزوج زي خلاص. بس هو الفقر ما بيجمعش. وعشان كده دايما بندعو لان يكون في تحفظ مع اخوات الزوجات. وتبقى فاهم انها مش محرمه على التأبيد. دي حرمه ايه؟ مؤقته زي الخمسه بالنسبه لك. فالمعنى ان انت متجوز اربعة يباح لك انك تقعد مع باقي النساء عشان ما تقدرش تتجوز واحدة منهم. ها كان معناها كده. هي بالضبط كالخامسة بالنسبة لصاحب الاربعة. ولو طلق طه ولازم تموت. ولو طلق طه بس فيه قيد هنا. في قيد هنا. ان احنا هنخليه يقعد معاها فترة العدة. ولذلك في حالات بيعتد فيها الرجل زوج المرأة. منها لو طلق امرأة واراد ان يتزوج باختها فيقعدوه فترة العدة كده معاها. عشان تبقى عارف. لان في فترة العدة يعتبر رباط الزوجية قائم. فلو قلنا تزوج في عدة اختها كأنه جمع بين الاختين. عشان تبقى عارف. فبيطلقها ويقعد يعتد مع اختها لحد ما تنقضي العدة ويروح متجوز باختها. ايه المشكلة؟ فزي ما قلت لك هي كالخامسة بالنسبة لمن له ايه؟ أربعة. تبقوا عارفين. فالتبسط مع اخت الزوجة خطأ خطأ خطأ خطأ. يبقى دي ان تجمعوا بين الاختين. والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا على نفسه وفي امره للصحابة. الجمع بين الاختين. وحسبنا الحديث الذي ذكرناه منذ قليل. ام حبيبة لما قالت له تزوج ايه؟ اختي. فقال ايه؟ ها لا يحل لي من فعش ما بين كنتم الاثنين. يبقى دي وان تجمعوا بين الاختين. جاء بقى برضو زي ما قال اهل العلم هيدخل برضو في هذا الاختين من الرضاعة. تنساش الحاجات دي. الرضاعة. تمام؟ وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. زي ما احنا قلنا بقى ما كان في الجاهلية وبالجاهلية عفى الله عنه. في قضية وأن تجمعوا بين الأختين أضاف النبي صلى الله عليه وسلم أمرا قال ولا يجمع الرجل المرأة مع عمتها ولا خالتها. وهنا بقى لما جم يتكلموا عن السنة قالوا إن من وظائف السنة انها احيانا تستقل بالاحكام فتأتي بما لم يذكر اصلا في القرآن. بيستدلوا على استقلالية السنة بذكر بعض الاحكام بالواقع بالمسألة دي. من ضمن المسائل التي استقلت فيها السنة هي قضية أن يجمع بين المرأة وبين إيه؟ عمتها وبين خالتها وبين خالتها. برضو حكمة ضمن الحكم في عدم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها حتى لا تقطع الأرحام. حتى لا تقطع الأرحام. وسيكون لنا بعض كلام في هذه المسألة وفي هذه القضية واستكمال لهذه الآية وهي آية المحرمات. اللي جاي معنا نوع آخر من التحريم وهو التحريم عن طريق الغير. يعني ايه التحريم عن طريق الغير؟ بقول تاني التحريم عن طريق الغير يعني ايه؟ يعني ايه التحريم عن طريق الغير؟ طبعا انت لو عايز تعرف وهتكمل معانا يبقى ان شاء الله تعالى ستأتي لنا يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر.